حواديت كتير كتب اسمعها نفسي في مره بنفس المحل والكتير فيه مساعدات بس ما فيش اي مواهدات بسمع في اليوم الف واحد يطلع زي غيره جاحد ما فيش دماغه غير الحب تسمع منه الف رد في ناس كتير فاكرين ان دماغهم من حديد في ناس كتير ناسين ان الكل جديد جديد في ناس كتير شهره هي هدفهم الوحيد في ناس كتير هتفهم ان الكل وباء مهيئ هنا بدايه الحكايه ومن بشيرها ما فيش نهايه مش هنقول كلام كتير والشر هو الغايه هيجي اليوم اكيد هتقول انا خلاص بطلت غرور لتعيش نفسك في جحيم اكيد انت مش قادر كلام كتير لازم يتقال وزي ما تصد رد ظالم نفسك ظالم غيرك مستني كلمه كتر خيرك حاول الاول تفهم نفسك قبل ما يوم تعلي حسك اوعى تقول الفكر غير علشانه بس بغني راب مش عيب اكيد انك تتغير كنت حتى في يوم صغير انت اكيد من البشر ربك مش خلقك حجر حاول تسال الدنيا ايه مش بس تقول قبله ليه اسال نفسك فيك ازاي مش بس تدور على الافاده احنا الدنيا مش في غيره والناس اللي عايشه مش ديابه الناس اللي عايشه مش ديابه افهمنا ركز في الكلام اللي بنقوله افهمنا اكيد هتفكر فيه اللي بتقوله افهمنا قوم وفش الظالم زعقوله افهمنا هيجي اليوم والشر اكيد هيدوله تذكرنا لما نغني مش بنقول كلام وخلاص قلب الانسان اكيد مش مجرد من احساس الاحلام الاوهام كتير في قلب كل الناس طلبنا هو واحد ان الحياه تتعاش حياتنا ربنا خلقها لنا عشان نكون عاقلين لما نكونش بشر عادي لنعيش مذبوحين السلطه بتزرق وبتنهب وهاتك يا تهذيب السؤال هو فين كل حقوق المساكين لو نزلت الشارع وسألت واحد ايه الاحوال يحكي لك المأساة في الحياة والاهوال يقول لك دي حياة مفيهاش اي امال مش هي دي العيشة اللي اتخلقت الانسان افهمنا ركز في الكلام اللي بنقوله افهمنا اكيد هتفكر فيه اللي بتقوله افهمنا قوم وفش الظالم زعقوله افهمنا هيجي اليوم والشر اكيد هيدوله احلامنا واحنا صغيرين نكبر وهي عدت سنين ولما بنفتكر الماضي بنبكي واحنا فرحانين مش عارف اني الاوان ان ابكي على اللي كان ولا افتكر ايام حلوة مرت من زمان الخوف من مستقبل مجهول خلى الناس نسوا الاصول الحقد في قلوبهم على طول مفيش تفكير انسان كسول الدنيا بقت غابه مليانه تعبين وديابه الظلم بقى فيها عاده افتكروا الاخر يا ساده اتحدى واحد يفضل واقف على رجله على طول اتحدى واحد ما عاش في فتره وهو معسول اتحدى واحد ما حسش في مره بالغرور انا واخد عهد لازم اتكلم ولازم اقول هيجي يوم والفلوس تبعدنا عن بعضنا هيجي يوم والفلوس تقتلنا كلنا اوعى تقول ده زماننا وده حظنا احنا لازم نغير من نفسنا انا لما احب اغني بحاول انسى الجراح بحاول اعيش في الماضي بفكر اكون مرتاح لكن الحياه اللي احنا عايشينها غريبه الناس ناقص تاكل بعض دي دنيا عجيبه افهمنا ركز في الكلام اللي بنقوله افهمنا اكيد هتفكر فيه اللي بتقوله افهمنا قوم في وش الظالم زعقوله افهمنا هيجي اليوم والشر اكيد هيدوله yeah that's easy rap school 2007 just wait for us motherfuckers Follow Moody, Dragon Hill, we coming.